السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله. لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دائما وأبدا الألسن ترطب بذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. إن الله قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري. فقال لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فدائما وأبدا ذكر الله خير أنيس، وذكر الله به نحفظ وتدفع عنا الشياطين وتنخنس، ويذكرنا الله إذا ذكرناه. كذا لا تفوتنا الصلاة ولا يفوتنا السلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سلمكم الله جميعا وتقبل الله منا ومنكم أجمعين. يسأل سائل يقول: هل يجوز الاحتفال بعيد الميلاد للأطفال؟ لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه. يقول: ما حكم استخلاف إمام لصلاة الجمعة غير الخطيب؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. بارك الله فيك يا أبا البخاري وحفظك الله وسلمك. فرق. يقول: نصيحة حديث استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق. بهذا اللفظ في سنده ضعف، ولكن ثم بعض الشواهد كحديث: ليس للنساء وسط الطريق، وإن كان فيه مقال أيضا، والله أعلم. ومن العلماء من يحسنهما بطريقيهما. وتقبل الله طاعتك يا أبا محمد. ما حكم أن يغطي البنطال الكعب؟ الكعبة واسمه السروال أو السراويل. أما البنطال فإن أردت أن تغير البنطلون إلى البنطال فكل هذا اللغة ليست بالعربية الأصيلة. لكن على أي حال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا حظ لأسفل الكعبين من الإزار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. نعم، هناك تفريق بين الذي يفعل ذلك خيلاء والذي يفعله لغير الخيلاء، ولكن الاحتياط للدين أن تبتعد عن ذلك. كيف أرقي نفسي من العين؟ أرقي نفسك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله، بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد، وادخل في يديك وامسح رأسك وما استطعت من جسدك، افعل ذلك 3 مرات. وأيضا إن كان أحد أصابك بعين فلك أن تطلب منه أن يتوضأ إن كان من الذين لا يعقلون، إن كان من الذين يعقلون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. يعني إذا طلب منكم الغسل فاغتسلوا. هل من ختم الصلاة التكبير 3؟ أما التكبير فثابت، أما كونه 3 أو أكثر فالذي ورد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت أعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير. وفي رواية: إن رفع الصوت للذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وذاك في الصحيح البخاري، في صحيح البخاري وفي غيره أيضا. ولكن عدد التكبيرات كم؟ ليس في الباب إلا ما ورد من حديث معقبات لا يخيب قائلهن 33 تحميدا و 33 تسبيحا و 33 تحميدا و 33 تكبيرا. ما عقوبة الكذب؟ الكذب يختلف أو تختلف مراتبه، فالكذب على الله ليس كالكذب على رسول ليس كالكذب على البشر، والكذب على رسول الله ليس كالكذب على البشر أيضا، وقد يصل إلى حد الكبيرة وقد يكون مباحا إذا كان للإصلاح. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يقول: بعد الغسل وجد شيء يسير من الندي على الجسد، ما الحكم إذا كنت تظن أن هذا تولد بعد الاغتسال الذي ما كان الوضوء مع غسل العضوي؟ أجيء راجع القرآن أحس أني مليش نفس ومش قادر، تعود بالله يا حسني من الشيطان الرجيم، واصبر وصابر، يا أيها الذين من اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نوفل، هل يؤجر من قرأ القرآن بدون تدبر؟ نعم هو مأجور، لكن الأجور تتفاوت كما هو معلوم. شخص يسكن، بماذا تنصح بشاب أراد التخصص بعلم الحديث؟ أنصحه أن يستعين بالله ويرحل إلى شيخ يختصر عليه الوقت ويضبط له أسماء الرجال ويضبط له الاصطلاحات. إذا كان يدرس مثلا في الرجال قد يقرأ السند ويقول: حدثنا مسدد، وهو مسدد، فيلزم أن يتفطن لهذا، ووجود عالم يوفر عليه وقتا طويلا وأن يخلص العمل لله، وأن يتواضع، لأن علم الحديث قد يسبب لشخص تعاليا، أنه قد يجد شيخا كبيرا يحدث بأحاديث ضعيفة وموضوعة فينال من الشيخ، والشيخ له باع كبير في الدعوة إلى الله. اشتريت سيارة وشقة من رأس مال المحل، فهل عليها زكاة؟ إذا كنت اشتريتها كقنية تقتنيها وترحل بها في أعمالك ليس عليها زكاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة. أما إذا كنت تاجرا للشقق فحينئذ تزكى زكاة عروض التجارة، والله أعلم. شهادة الاستثمار العوائد منها ربا، عياذا بالله من ذلك، وأطال الله في عمركم جميعا في طاعته. يقول: نعم طبع بارك الله فيك، ولكن الطبعات نفدت وهو بصدد الطباعة مرة أخرى بعد وفاة الشيخ محمد ابن سيد سابق رحمة الله تعالى عليه وعلى والده. شخص يسكن مع والديه بنفس العمارة وليس بنفس البيت، هل من العقوق الرحيل لبيت آخر إن رفض ذلك؟ ينظر إلى المسألة من جميع جوانبها، لماذا يريد الانتقال ولماذا يريدان منه البقاء. حديث لا تبيع جلود الأضاحي ليس بهذا اللفظ، إنما النهي عن بيعها ثابت بالمعنى، هناك أوامر بالتصدق بها. مقدار زكاة المال: إذا بلغ المال النصاب الذي هو بالنصاب الذهب ما قيمته 97.2 جرام من الذهب، زكي المال نصف ربع العشر 1/40، يعني من كل 1025. صحة حديث لا تجعلوا آخر زادكم أو آخر طعامكم ماء لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أبا عمار. نقول جاري لا يصلي إذا مات هل أغسله؟ لا بأس بتغسيله إن إذا كان جاحدا للصلاة. إذا كان جاحدا للصلاة فهو كافر بارك الله فيك، أما إذا كان متكاسلا عنها فهو مسلم من المسلمين وإن كان مرتكبا لكبيرة. هل يقع طلاق المحمول؟ نعم يقع طلاق المحمول. هل تجوز الإقامة لسجود السهو؟ لا، ليس لسجود السهو إقامة. هل الدعاء على القبور جهرا جماعة بدعة؟ هو لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأولى أن يستغفر الشخص للميت في نفسه في سر، يعني حيث لا يسمعه الناس، والله قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. أرسل رسالة يا محمد بن خضر حفظك الله وأتواصل معك إن شاء الله. إذا طلبت العروس الطلاق هل تأخذ حقها من الثياب والذهب؟ انظر هل هو طلاق للضرر أم أنه طلاق ليس للضرر. فإذا كان للضرر لها أن تأخذ الأشياء، ولم يكن للضرر ترد إليه حقه إلا إذا طابت نفسه بالتنازل عن شيء من ذلك. حبك الله الذي أحببتنا فيه يا أبا حازم. لو أحد دائما يغتابك ويعبس في وجهك ويسيء الظن بك ويحقد عليك وعلى أبنائك، أعوذ بالله من شره ولا تظهر نعم الله أمامه، لقول يعقوب عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس المعنى إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب. بارك الله فيك يا حسن وحفظك الله. ينقض الوضوء مرات عديدة عند قراءة القرآن، على أي حال يجوز لك أن تستمر في القراءة. وعائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة فقرأ العشر آيات خواتيم آل عمران ثم ذهب وتوضأ. حفظك الله. أبو شنينة سلطان أحبك الله الذي أحببتنا فيه، لا أعلم بنكا إسلاميا يا أخ محمود. محمد ما حكم إلقاء السلام في المسجد؟ لا بأس بذلك، بل هو مستحب إذا دخلت على قوم وهم جلوس، ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حق المسلم على المسلم إذا لقيه فليسلم عليه. حكم شراء السيارة بالقسط إذا علمت ثمنها كاشا؟ لا بأس بذلك. هل النقاب من الدين أم هو عادة؟ بل من الدين، قد قال الله تعالى في كتابه الكريم وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقد قال الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. الذي رخص لهن هو الله، والذي أمرهن أو الذي أمر أن يسألن من وراء حجاب هو الله. مراجع في قراءة الفاتحة والمأموم المنفرد. والمأموم المنفرد، قراءة الفاتحة للمأموم ليست بواجبة. أما الدليل فاستدل بعض العلماء بدليلين. الأول أن أبا بكرة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ركعا فركع معه فلما انقضت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. استدل بحديث آخر ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. استدل كذلك بحديث بل بقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما المنفرد أو الإمام فيجب عليه أن يقرأ لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حكم لو أعطيت فون لأحد وأعلم أنه سيسمع عليه مسلسلات، إذا كنت توقني أنه سيسمع عليه أشياء محرمة فلا تتعاوني معه على الإثم والعدوان، ذلك لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، حبك الله يا نور الهدى. ما أفضل الأعمال التي تكفر بها الذنوب؟ من أعمال كثيرة، كل الصالحات أو الحسنات يذهبن السيئات، ومن أجل ذلك وأعظمه قول لا إله إلا الله، ثم الإحسان إلى خلق الله وتفريج الكربات والسعي في مصالح المسلمين والجهاد لأداء كلمة الله. ما حكم المبالغة في تلاحم الأقدام؟ يعني إذا ابتعد من بجوارك لا يلزمك أن تتبعه، لأن الحديث فيه كان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، إذا وسعت من أسفل ستبتعد الأكتاف عن بعضها، فالتواصل مطلوب، والله تعالى على وأعلم. أخت زوجي تكرهني ولا تتكلم معي رغم محاولة التقرب منها، فتجرحني دائما. اصبري، فكثيرا ما يحدث مثل هذا، كثيرا ما يحدث أن أخت الزوج يكون بينه وبين زوجة أخيها بعض ما في ما يجري بين البشر، فالصبر مطلوب والعفو مطلوب، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. حكم السلام على الأجنبية بطرف الجلباب أو بطرف الجلباب، حكم السلام على الأجنبية بطرف الجلباب لا بأس، أقل الأضرار أخف الأضرار حينئذ، حبك الله يا أخانا صاحب سوريا حفظكم. ما معنى لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نجتهد في العمل لوجهك الكريم؟ والحفد في قول الله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، الحفدة اللي هم الأحفاد وهم الذين يخدمون الجد أيضا. أمي ماتت منذ شهر وأشعر بعدها بفقدان الحياة، بلغت في ذلك والصبر مطلب، وقد قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئن مت فهم الخالدون. فالصبر الصبر. حلفت امرأة بالله كاذبة للإصلاح بين الزوجين حتى لا يقع الطلاق، فاستغفر الله من اليمين الكاذبة، وإذا كانت صنعت ذلك بدون يمين سلم لها أمرها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. حكم التألي على الله، التألي على الله في شأنه تفصيل، فمثلا رجل قال والله لا يغفر الله لك، فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. أما في الباب الآخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، ومعلوم أنه نزل في أنس بن النضر لما قال والله لا تقطع ثنية الربيع يا رسول الله. سمعت داعية يقول أن القسطنطينية تفتح من جديد، لعل الله ييسر ذلك. حكما دخل عرفة بعد المغرب، إن دخل عرفة بعد المغرب وأدرك الفجر في مزدلفة، حينئذ حجه صحيح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه عروة بن مضرس في مزدلفة في صلاة الفجر فقال يا رسول الله أتيتك من بلاد طيء فأتعبت نفسي وأكلت راحلتي وما تركت حبلا إلا وقفت عليه يعني جبلا صغيرا فأدركتكم في مزدلفة يا رسول الله وكنت قد وقفت شيئا في عرفات. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من صلى معنا الغداة بجمع يعني من صلى معنا الفجر بمزدلفة وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفات فقد أتم حجه وقضى تفتا. فعلى ذلك من أدرك عرفات بعد المغرب وأدرك الناس في مزدلفة فجرا حجه صحيح. ومرحبا بك يا أحمد ابن رجب وحفظك الله. هل يجوز سفر والدتي للحج بمفردها وعمرها 61 سنة؟ يرى جمهور العلماء المالكية والأحناف قبلهم والشافعية جواز حج المرأة الفريضة مع رفقة الأمنة، ويخالف في ذلك فريق كبير من الحنابلة. أما المجوزون فمن حججهم حديث علي بن حاتم من الطائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عدي يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. ومرحبا بك يا ميمونة وسلمك الله. أيضا استدلوا بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خرجن في زمن أمير المؤمنين عمر مع رفقة فيها عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما للحج. هل يجوز سفر حبك الله الذي أحببتنا فيه يا راضي الأخت منال عدنان عندي ختمة القرآن الكريم قرأت جزءا في المقبرة هل يجوز؟ ولماذا تقرأ القرآن في المقبرة يا أخت منال؟ إذا كنت تريدين أجرا فالبيت أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا، فدل على أن القبور لا يصلى فيها، ومن ثم قراءة القرآن لم ترد عن رسول الله عند القبر. حكم التسمية باسمتين لا بأس لذلك، وإن كانت هناك أقوال في الكراهية لكن لا أعلم دليلا صريحا يحرم ذلك. هل يجوز التعامل مع شيخ يتعامل مع جن صالح من أجل العلاج؟ لا تتعامل معه وهذا زائغ. ونحن نعرف تمام المعرفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استعان بجني يصنع له شيئا، حارب يوم بدر ولم يستعن بجني يحارب معه، وكذا حفر الخندق ولم يستعن بجني يحفر معه الخندق، كذا فقدت منه قلادة من عائشة قلادة أسماء ولم يرد أن النبي استعان بجني يبحث له عنها، كذلك من النبي صلى الله عليه وسلم سحر فلم يستعن بجني يعالج له السحر مع أن هناك جن مؤمن. قال تعالى في كتابه الكريم وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله الآيات. وفي الحديث وفي الآيات الأخرى للنبي أن الله قال في كتابه الكريم عن الجن وقولهم أنهم قالوا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وقالوا أيضا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. هذا وقد قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم. حكم ربط الرحم بعد الولادة هذه مسألة ترجع إلى أقوال الأطباء والضرر المتعلق بالمرأة من عدم الإنس. بارك الله فيك يا شيخ خالد وحفظك. هل تجوز محادثة خطيبتي تلفونيا مع العلم أني شخص مغترب؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكان الكلام بالمعروف. وقد قال تعالى ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ورفع الله قدرك يا مضي الحياة. يقول شخص ذهب للحج خدمات حجاج وبعد أن أدى المناسك خرج إلى خارج الحرم بحكم العمل وبعد ذلك رجع وطاف طواف الوداع. إن كان الخروج لمسافات قريبة كمثلا فلا بأس بمثل ذلك لأنه لا يقال عنه أنه نفر إلى بيته. حديث أنا جد كل تقي لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا أخ أحمد وسلمك الله. هل يؤخذ بقول مجرد إنبات اللحية؟ كيف يؤخذ؟ وضح السؤال. هل يجوز المرأة أن ترفع صوتها في الصلوات؟ إذا كانت بمفردها في بيتها يجوز لها شيء من ذلك إذا كانت في وسط محارمها. أما إذا كانت بحضرة رجال فالنبي لم يرخص لها في مثل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح إنما التصفيق للنساء. حديث أنت ومالك لأبيك حديث معلول من كل طرق ومعارض بما هو أقوى منه مرارا. ومن هذه المعارضات أن الله سبحانه وتعالى جعل للأب السدس إذا مات الشخص ولأبوي لكل واحد منهم السدس ما ترك. فلو كان أنت ومالك لأبيك على إطلاقه لجعل المال كله للأب. وبهذا استدل الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وكذلك النبي قال إن لأهلك عليك حقا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام نعى الأب أن يفضل بين الأبناء في الهبات. فلأن ينهى الأب على أن يجتاح ما لأحد من أبناء ويأخذه فمن باب أولى والله أعلم. أريد اسم كتاب يتعلق بأحكام الصلاة والطهارة. أي كتاب فقهي أي كتاب فقهي تجد فيه هذا الباب باب الصلاة والطهارة. يقول لماذا لم يمت خالد بن الوليد شهيدا؟ الله يفعل ما يشاء ولعل الله سبحانه وتعالى يعطيه أجر الشهداء. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولكن الذي يقسم الأرزاق هو الله. رزقنا الله وإياك الشهادة في سبيله. هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟ أختار رأي ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة هو أن اللمس لا ينقض. وحمل قوله تعالى ولمستم النساء على الجماع. حكم ترك صلاة الجمعة بالمسجد بسبب العمل لأنني أعمل بوظيفة الأمن لا بأس بذلك. فأنت مستثنى ولكن احرص على ألا تفوت لك ثلاث جمعات متتالية. لا ينقض عفوا. هل يجوز تغيير الأسماء؟ نعم يجوز تغيير الأسماء القبيحة إلى أسماء أفضل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم ضرة إلى زينب وهي زينب بنت جحش كان اسمها ضرة. فقيل إنها تزكى ويقول خرج من عند ضرة دخل من عند ضرة غير النبي اسمها إلى زينب. قد جاء جد سعيد بن المسيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعيد بن المسيب بن حزم، فقال له النبي ما اسمك؟ قال اسمي حزم. قال بل أنت سهل. قال لا أغير اسما سمنيه أبي. قال سعيد بن المسيب يتأسف، قال فما زالت الحزونة فينا، دائما حزين. دخل عليه ما يسعد هو حزين، نعوذ بالله من الهم والحزن. وقد أورد ابن القيم رحمة الله تعالى عليه آثارا في هذا الصدد، منها ما هو ضعيف كأثر أن عمر ولى رجلا أميرا وبعدها سأل عن اسمه، قال اسمه ظالم بن سراق، فغير اسمه عفوا. يقال أن ابن القيم أورده بدون سند ثابت. هل الصوت العالي على الأم عقوق؟ الأدب مطلب، والله قال ولا تقل لهم أف. يقول أنا رميت، إنه رمى على زوجاتي يمين الطلاق ولكن في حالة غضب، ولكن لم أردها علشان طلاق الغضب لا يحتسب، وطلعت كفارة يمين. السؤال الكفارة هي لمن يقع في اليمين ولا اللي يرمي اليمين؟ كيف لمن؟ ما الصورة التي قلتها يا صابر؟ ماذا قلت لزوجتك؟ قلت لها أنت طالق؟ خلاص هي طالق، إلا إذا كنت مختل عقليا أو ذهب عقلك وأصبحت تهدي أو أصبحت تكسر هاتف المحمول، لك استثناء، لكن الأصل أن طلاقك واقع. فإذا كنت تركتها حتى انقضت عدتها فليست بزوجة لك، عليك أن تتقدم كخاطب من الخطاب الجدد، بارك الله فيك. أحمد النميري يسأل سؤالا أجيبه بقول النبي عليه الصلاة والسلام أحرص على ما ينفعك، فالمجلس ليس مجلس مزاح. ما معنى حديث إن في البحر شياطين أوثقها سليمان؟ ليس بهذا اللفظ أبدا، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرش إبليس على الماء، إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم ويقول ما تركت الرجل حتى فعل كذا وكذا، يقول له إبليس ما صنعت شيئا، فيأتيه واحد يقول أنا ما تركت الرجل حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيلتزمه يعني يحتضنه ويقول أنت ما أسهل طريقة للإطعام في الكفارة؟ اشتري 10 وجبات من الطعام المتوسط الذي تأكله وتوزعها على الفقراء. ابني عمره 4 أشهر عندما يسمع الأذان يبكي، يمكن يكون صوت المؤذن مرتفع فقط، ليس دليل أنه ملبوس، بارك الله فيك. هل هناك حديث يجيز جمع الظهر مع العصر؟ مرحبا يا شيخ سيدي شيرفيني يحفظك الله. والمغرب مع العشاء دون سفر؟ نعم، ورد ذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر. يعني الظهر مع العصر 8 ركعات 4 بعد 4، والمغرب مع العشاء 7 ركعات 4 بعد 3. قيل لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. وهذا معناه أن مثل ذلك يفعل في الأوقات الشديدة، مثل مثلا طبيب دخل يجري عملية جراحية ستنفذ منه وقتا طويلا، أو طالب دخل امتحان وسيستنفذ منه وقتا طويلا، يجوز له أن يجمع حينئذ. هل ذنب أهل الفضل غير ذنوب الضالين؟ أعلم أن الذنوب قد تتضاعف في حق أشخاص وتقل في حق أشخاص آخرين، وإن كان الذنب واحدا. فقال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. فقال ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. والذنب في الحرم يختلف عن الذنب في غيره، والعلماء وإن كانوا قد أثني عليهم ثناء حسنا في كتاب الله، لكن أيضا قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللائمون. وقال تعالى لولا إنهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وهناك أدلة كثيرة تفيد هذا الذي ذكرته. عطية بن عوف، عطية العوفي رجل ضعيف. ما حكم العرائس؟ العرائس إذا كنت بها تقصد الدمي الصغيرة التي يلعب بها الأطفال الصغار، فالدمي رخص فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على عائشة رضي الله عنها وعندها صويحبات يلعبن بالبنات من العرائس الصغيرات، فينخنسن وينقمعن فيسربهن النبي صلى الله عليه وسلم يلعبن معها بالبنات، يعني بالعرائس الصغيرات. هذا الأمر الآن توسع، فترى البنت البالغة أو الولد البالغ يأتي بمجسم ضخم جدا على صورة إنسان وينام وهو يحتضنه، وهذا ليس من التوفيق. كلب لحس جزمة، ماذا أفعل؟ ما في مشكلة، إذا كان ترك لعابا انصح اللعاب وانتهى الأمر، أغسل مكانها. يقال إنه لا يدعم شخص لأداء فريضة، عفوا، وقال لهذا الشخص يا فريض الحج إلا إذا ناداه الله تعالى، فقال هذا الكلام. الحج مقدر، ما القول الفاصل في قضية البنوك؟ أية قضية هذه؟ إذا كنت تسأل عن الربا فالربا محرم. ما حكم العرائس مخلطين بالرجال والنساء؟ تقصد العرس إيه؟ الأعراس المختلطة، الاختلاط لا يجوز بالعرايب، الله لا يحب الفساد. بارك الله فيك. طلب مني شخص بيع أشياء وشراء شيء آخر، وهذا كلفني بعض الوقت، عفوا، يعني تريد أن تأخذ منه مبلغ المقابل، هذا أخبره قل له أنا تعبت أريد منك مبلغ المقابل تعبي، لكن تغشه يوكلك تشتري له شيئا فتشتريه بعشرة تقول له بعشرين أنت حرامي. هل يجوز للمرأة أن تأخذ مالا من أموال زوجها بدون إذنه؟ الأصل عدم الجواز، إلا إذا كان الزوج بخيلا لا يعطيها ما يكفيها ولدها بالمعروف، فلا أن تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف. عفوا، عطية ابن قيس الكلابي ما يحضرني القول فيه الآن، بارك الله فيك، بارك الله فيك. عفوا، أرجع إلى السؤال. جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فلا علي جناح أن أخذ من ماله بغير إذنه ما يكفيني ولدي؟ قال خذ ما يكفيك ولدك بالمعروف. هل المؤمن إذا أذنب ذنبا يعاقب بحجبه عن عمل صالح؟ قد يحدث هذا وقد لا يحدث. قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي حرمهم شرف الجهاد وردهم عن الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب كسبهم السيء. فالله سبحانه وتعالى قال وهو أصدق القائلين ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. وقال تعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، نعيه لعمل الشر. وصف بدفن مصحفها معها، لا تنفذ هذه الوصية لما فيها من امتهان للمصحف. حكم العلاج بالقرآن للتعافي من السحر، لا بأس بذلك، ولكن الذي يعالجك يضبط بالضوابط الشرعية. وهل أنت رجل وهي امرأة، وأنت امرأة وهو رجل، انتبه. هل يكبر الإمام عند الرفع من سجدة التلاوة؟ نعم يكبر، لعموم الحديث كان يكبر عند كل خفض ورفع. وجاء حديث في سجدة التلاوة بخصوصها ولكن في سنده ضعف. ما سؤالك يا عمر؟ صحصح يا عبد الرحمن. يقول السيد أخوك السيد الشربيني يقول لك صحصح يا عبد الرحمن، فهم صحصح يا لطيف. الآن علمت أحيانا لماذا لا أقوم الفجر، نسأل الله العون على قيام الفجر. حكم تأخير الحمل بدون سبب بالعزل يكره ذلك. معدة المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، أدتها تنقضي بوضع الحمل، فذلك الحديث سبيعة الأسلمية لما تقدم لها أبو السلام ابن معكك تقدم لها للزواج، كانت حاملا ومات زوجها ووضعت الحمل، فلا فرفضت الزواج به، فقال لها إنك لا تحلين للخطاب إنما هي 14 و10. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أما إنك قد حللت حين وضعت، ومرحبا بك يا يحيى. رجل يريد إخراج زكاة ماله لأخيه ويخاف أن يصرفها، هذا السؤال، إن كان يظن بأخيه السفاهة فله أن يحجب المال، يعني يجعل المال مع نفسه لأخيه، ويقوم هو بالإنفاق على أخيه وأولاد أخيه حسب احتياجاتهم. امرأة مات عنها زوجها لم تعتد لجهلها، هل عليها شيء؟ لم تعتد، هل تزوجت أو لم تعتد، تطيرت مثلا؟ إذا كانت تطيرت مثلا فتستغفر الله ومعذورة بجهلها، أما إذا كانت تزوجت فالزواج باطل بلا ريب. بارك الله فيك يا أخ زلوم، مرحبا يا عبد العزيز الصواف. حسن الجودة، كانهم يناشدون حسنا أن يراعي الجودة. حكم من حلف بالطلاق في الونسة، كيف الونسة؟ مثل علي الطلاق تاني ما بحلف بالطلاق، والآن بحلف بالطلاق في كفارة يمين، أوصى بعدم وقوف أحدهما على غسله وقد وقف، استغفر الله الأمر. لم يرد أي دليل على أن الموت يتزاورون. ما حكم الأراد بي سوءا؟ إن كان حاسدا فالحاسد يرتكب محرما بحسده، أما إذا كان مظلوما منك وأراد أن ينتقم الله منك من أجل ظلمك له فقد يكون له عذر. والصورة مغبشة، ما أدري ما قوله. يا حسن حتى تثبت أنت عبد الرحمن، هل زواج الحامل صحيح؟ من تقصد؟ بقول الصوت غير ليه، عفوا السجل والصورة غير منضبطة. الأصل أن زواج المرأة الحامل لا يجوز، تتزوج امرأة وهي حامل من رجل آخر لا يجوز، أن هناك اختلاط في الأنساب حينئذ. لكن عياذا بالله إذا كان هناك شخص ارتكب المحرم مع امرأة ويريد الزواج بها، ففي هذه الحال زوج الأحناف مثل ذلك إذا لم تكن متزوجة، وإذا كانت مقرة بأن الولد لها وهو مقر بذلك وليس هناك منازع. بارك الله فيك. تقول إنها مقاطعة لأمها لأنها قاسية جدا ومش عاوزة تكلمني، هل ربنا يعاقبني؟ هي مش عاوزة تكلمك، إذا نقدم عليك ويكون إذا كان الرفض منها لا استبئاتنا. بارك الله فيك. حكم باع بالدين بسعر أكبر من بيع النقد، لا بأس بذلك إذا كان يمتلك السلعة ويقول يا ناس هذه السلعة أنا بيعها نقدا ب10 والأجل ب20، لا بأس بذلك، لأن الله قال أحل الله البيع وحرم الربا وهذا بيعون. ليس قربا. حكم من مات زوجها قد عقد عليها لم يدخل بها هل تجب عليها العدة؟ نعم تجب عليها العدة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن بروع بنت واشق، أن بروع بنت واشق تزوجها رجل عقد عليها رجل ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها مهر مثلها غير وكس ولا شطط، عليها العدة ولها الميراث. هل الذنب يختلف حكم وقدر يقب به؟ نعم باختلاف المكان، نعم ذنب في مكة ليس كذنب في غيرها. الله يجمعنا ويجمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يسأل الله أن تكون مع الرسول الأمين. ما حكم لمس المصحف للتلاوة؟ لا بأس. حكم مد الرجلين باتجاه المصاحف، يعني كان المصحف هكذا فأنت تمد الرجل أمام المصحف، المسألة ليس فيها نص ثابت إلا العموم، عموم قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فتعظيم المصحف مطلب، فكونك تمد رجلك إلى المصحف هذا ليس فيه تعظيم للمصحف فيما يرى والله أعلم. ما بت في منى يوما واحدا من شدة المرض، هل علي شيء؟ لك إن شاء الله عذر. بارك الله فيك. حكم بيع العملة إذا كان يدا بيد، هاء وهاء لا بأس بذلك، ليس بالآجل. قال فيها أبو حاتم صالح وابن حجر قال ثقة، إذا لم يكن إلا هذا القدر لا يكفي هذا للتوثيق، فقول أبي حاتم صالح تعني الشواهد والمتابعات. تدريس الرجل للبنات حيثما وجدت الفتنة ابتعدنا عن مصادرها وأسبابها، وقد قال تعالى والله لا يحب الفساد. حكما قال على المدينة المنورة يثرب، غير النبي إلى ما هو أفضل فسماها طيبة وسماها المدينة، وكان المنافقون هم الذين يطلقون عليها يثرب. قال تعالى وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. هل يجوز للرجل تغسيل أمه إذا ماتت؟ لا يفعل، النساء يغسلن النساء. لما ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أم عطية التي تغسلها، قرأ النبي ربه في المعراج إلى النبي عن ذلك فقال رأيت نورا، وفي رواية نور أن أراه، ولم يظهر أن هذا النور هو الحجاب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وقال لقول الله تعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيى بإذنه ما يشاء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. العمل في سوق العملات الفوركس لا يجوز. اشترى بالقسط وراد أن يدفع كاش بعد فترة، فما الحكم؟ إذا تراضيا لا بأس. انفاق الفوائد الربوية لسد الغرامات، إن كانت غرامات تخصك أنت لا يجوز، غرامات تخص شخصا بعيدا عنك جاز. صحة حديث الأرباض بن سارية، الأرباض بن سارية له عدة حديث، أما إن كنت تسأل عن الأرباض بن سارية وحديثه الشهير، وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت من القلوب ودرقت من العيون، فهذا حديث صحيح بشواهده. وحفظك الله يا دكتور سيد وسلمك. من هم هاروت وماروت؟ قال تعالى في كتاب الكريم يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الأخ إسلام أنصحك بالحياء، من تستحي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. من نام عن حزبه فصلى من شروق الشمس إلى إلى إلى ماذا؟ من بعد الشروق إلى إلى الظهر إلى وقت الزوال لا بأس. كتب له كأنه قام ليس بحيث، لكن النبي كان إذا فاتوا حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. ما سؤالك هشام ابن أبي يزيد وسلمك الله على من هو سيبغي عالم من علماء اللغة العربية والنحو؟ ولوعد زوجته ألا يتزوج عليها والآن بحاجة إلى التعدد، إن كان هذا شرطا من شروط النكاح يكفي لها بشرطها، إلا طلقها وصرحها بالمعروف وأعطاها كافة مستحقاتها. ولم يكن من شروط الزواج بارك الله فيك علامات المنافق 3 إذا وعد أخلف، إلا إذا دعا الضرورة إلى ذلك. جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة جائز لكن أجرك أقل، فليس من طاف طوافين كمن طاف طوافا واحدة. أختار صحة حديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعزف. هل موت يشعرون بنا؟ قال المسيح عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤخذ بأقوام من أصحاب يمنع أقوام عن حوضي، فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سخطا سخطا إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم، فأقول سخطا سخطا لمن بدل بعدي، وأقول كما قال العبد الصالح عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أنصحك يا إسلام ابن عباد بالحياة، أكرر نصيحتي لك: كل امرأة أرض محمد. هل هذا حديث؟ ليس بحديث. هل يجوز للأم أن تمتنع عن حضانة طفلتها بخلاف بينها وبين زوجها؟ يجوز. نصيحة لمن أراد حفظ القرآن الكريم وكيفية الطريقة: يحفظ على يد شيخ يضبط له القراءة، ويحفظ على يد من يضبط له القراءة، وأنصحه أن يصلي بالذي يحفظه للأثر، وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيا. هل تجوز الصلاة بدون أذان ولا إقامة، أو تجوز إقامة الصلاة بدون أذان؟ نعم جائز كل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الصلاة: تحريمها التكبير. أقول إنه ليس بثقة بالقدر الذي ذكرته، لكن هل أنت استقصيت في استخراج أقوال العلماء أم لا؟ مرحبا بك يا أحمد بن مكري. حكم الإكثار من قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه تلزم سنة النبي أولى لك؟ بارك الله فيك. إلا أنه قد ظهرت في الناس الآن اجتهادات أراها غير موفقة، غير كان يقول الرجل لا إله إلا الله عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومجاد كلمات، كان يقول الآخر الحمد لله عدد خلقي ورضا نفسي وزنة الوارد سبحان الله وبحمده، والأجر مترتب عليها. ما معنى الرقيم في قصة أصحاب الكهف؟ إذ الله قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. الرقيم المرقوم المكتوب، إذا كان على باب غارهم صخرة مكتوب عليها أو لوحة مكتوب عليها أخبارهم. حكم قرض من الصندوق الاجتماعي 5% مصاريف إدارية كما يقولون، إذا تأكدت أنها مصاريف إدارية فالخطب فيها أيسر، أما إذا كانت فائدة ربوية فالفائدة الربوية لا تجوز ولو كانت 1%. وإلى علماء في الحجاج جلهم يقول إنه أمير ظالم مبير، وكما قالت أسماء بنت أبي بكر لما قتل الحجاج ابنها عبد الله بن الزبير وأرسل إليها فقال: أبت أن تذهب إليه، قال إذا والله لا تأتينني أو لا أرسلن إليك من يأخذك من شعرك ضفائرك. قالت والله ما أنا بآتيها وأرسل إلي من يسحبني بقروني كما تقول. فما استطاع أن يرسل إليها من يسحبها بقرونها فذهب إليها في بيتها فقال لها قولا وقد قتل ابنها كيف تريني وقد فعلت بعدو الله ما فعلت. قالت أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. ولكني والله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن في ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فقد علمناه وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة. وأما المبير يعني الظالم فوالله ما أراه إلا أنت. واشتدت عليه في الكلام. الساعة كم يخرج هذا المجلس؟ تقريبا العاشرة والنصف إن شاء الله. وإذا تأخرنا لعارض خاصة يوم السبت يكون الساعة 11 على وجه التقرير. ألم الاكتئاب الأكثر من ذكر الله؟ إذا كان سببا عضويا فلك أن تعرض نفسك على طبيب من باب تداوى عباد الله. فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. حكم الإسبال لغير الخيلاء يكره. هل حلف بغير الله شرك؟ الحديث الوارد من حلف بغير الله فقد أشرك حديث معلول. وحديث حذيفة إنكم تشركون وتنددون أصحابك يقولون ما شاء الله وشاء محمد أيضا في سنده بعض المقال. والتحذير أن الذي يحلف بغير الله معظما المحلوف به يشرك وما كان دون ذلك فيمنع أيضا لكن لا يصل إلى حد الشرك بالله. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمرا يقول وأبي قال لا تحلفوا بأبائكم ولم يأمره بأن يقول لا إله إلا الله. لما قال النبي في حديث آخر من حلف فقال واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. الله يبارك لك في ابنتك يا معاوية. بارك الله فيك يا إبراهيم بن سعيد ومرحبا. حكم ذكر الله أثناء سماع القرآن. لا بأس النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن إذا مر بآية فيها رحمة سأل وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ. أطلق النووي الحكم فقال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح فيها تهليل هلل ونحو ذلك. مرحبا بالأخت سناء بنت مرسي سلمها الله. أنا صح الاحتجاج بحديث موقوف ومقطوع. الحجة الأصلية قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نسوي بين قول الرسول وقول الصحابي. كنت في سفر يا أحمد ورجعت اليوم. بارك الله فيك. لا أعرف بنوكا إسلامية تقوم على شرع الله. رجلي يجعني إذا صليت وأنا قاعد حرام. ما إذا كانت رجلك مريضة فلا بأس أن تصلي وأن تجالس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. حديث صلاة في مسجد قباء تعدل عمرة لا يصح. الثابت فقط أن النبي كان يأتي قباء كل سبت واكبا أو ماشيا. لا بأس بالذي سألت عنه. حكم الصلاة والكتفان ظاهران. مكروه كراهية شديدة. والنبي نهى أن يصلي الرجل عاريا الكتفين. حكم قراءة القرآن على غير وضوء جائز والأولى الوضوء. بارك الله فيك. هل ذنب الأعزب أقل من غيره؟ لا يضطرد الكلام لا يضطرد القول ولكن عقوبته إذا زنى تختلف عن عقوبة السيد إلى ريب. الرحمن. حكم التأمين التكفلي نريد مزيدا من الإيضاح عن الصورة التي تسألين عنها، لأن التأمين التكفلي أطلقوه على عدة صور. بهذا القدر أجتزي سئلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، سئلا الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كرم نفسي وإخواني بقول الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في ذكر الله ولا تضعفوا في ذلك، واسألوه كل ما تريدون، فاسعوا في الأرض بالخير والصلاح، وأكثروا من دعاء الله، فدعاء الله له شأن عظيم. تعلمون أن الأرض وما عليها تغير بسبب دعوة نوح عليه السلام: إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب فانتصر. فماذا كان؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. تعلمون أن النار أصبحت بردا وسلاما على الخليل، وقد قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فاجتهدوا في دعاء الله سبحانه. أيوب شفي بعد 18 سنة من المرض، وعجز الأطباء عن دوائه، ولكن بقوله: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أوفي عليه الصلاة والسلام. زكريا رزق بالولد بعد أعوام، رزق بالولد على الكبر بسبب دعائه: رب هب لي من لدنك وليا، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فأكثر من دعاء الله وأكثر من ذكر الله والعمل الصالح، والزموا تقوى الله سبحانه. ختاما أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والإكثار من ذكره. الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الشكر موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. ولنجتهد جميعا بارك الله فيكم، لنجتهد جميعا بارك الله فيكم في الدعوة إلى الله، نجتهد جميعا في الدعوة إلى الله، نجتهد جميعا في الدعوة إلى الله. هذا ورحمة الله على الأخ الدكتور سيد ابن إسماعيل رحمة الله تعالى عليه، ووصي أبناءه بتقوى الله وبالسير على نهج أبيهم في طاعة الله ومرضاته، وبالوصية لأمهم حفظهم الله جميعا. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.